الإسلام يحرم التصوير بشتى أنواعه على ما سمعنا من فتاوى علمائنا. وللأسف نشرت مجلة الدعوة السعودية إعلان مسابقة الرسم السنوية الثالث للأطفال الذي تتبناه شركة أرامكو. فلماذا تنشر هذا وهي مجلة إسلامية وفي الموازية الصورة معرفش بنت وولد؟ أنا ما سمعنا هذا إلا منك الآن. ينظر لا شك أن التصوير محرم، فلإعجاز التصوير وأنه ظهر لخلق الله. الرسول زجر عن هذا ولا عن المصورين عليه الصلاة والسلام. إذا كان مجلة الدعوة نشرت شيء من هذا ما سمعنا إلا منك الآن. لا نتحاسب على هذا إن شاء الله. سماعة الشيخ لقد سمعنا ما يصرح.